إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعًا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والدين. هذا هو المجلس 57 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. نكمل فيه بقية أحاديث الحوض الذي هو من معتقدات أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بالحوض، بحوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى كرامة لهذه الأمة في الآخرة يشرب منه أتباعه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. حديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي، ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء إلى المدينة، وكما بين المدينة وعمان. ذكرنا قبل ذلك أن هذه المسافات يعني متقاربة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لكل قوم ما يناسبهم، ذكر لكل قوم ما يناسبهم من المسافة، فلا اضطراب كما ادعى بعضهم. ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية مجلد 19 صفحة 472. الذي بعده حديث أبي ذر عند مسلم: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المضحية، في الليلة المظلمة المضحية هي نعم صح المفروض هذا، وإن كنا سنؤولها، فإذا هكذا في النسخة عندك. نعم، في الليلة المظلمة المصحية، والليلة إذا كانت مظلمة مصحية لا سحاب فيها فتظهر فيها النجوم والكواكب. نعم، كنا سنقول المضحية يعني هي مظلمة ولكنها مضحية من نور الإيش؟ من نور النجوم والكواكب، لكن طبعا هذا أولى. المضحية نعم، شوف لنا في صحيح مسلم يا إبراهيم في الليلة المظلمة المصحية من آنية الجنة، أي أن هذه الأواني والكيزان من آنية الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الذي بعده رواه مسلم نفس الحديث، حديث أبي ذر. الذي بعده حديث سهل بن سعد في البخاري ومسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. أنا فرطكم أي متقدمكم الذي يعد لكم هذا الحوض للشرب. من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض فلا أنازعن رجالا منكم ولا أغلبن عليهم. لا أنازعن أو لا أنازعن، لا أنازعن رجالا منكم، تنازعه الملائكة، أي أن الملائكة تنازع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسقيهم والملائكة تأخذهم تجذبهم، فهذه المنازعة. ولأغلبن عليهم، أي أن الملائكة تأخذهم فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا. فكل من أحدث في دين الله تبارك وتعالى فهو منزوع عن الحوض. حصلت يا ابن محمد؟ الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة، قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي من بعد من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة، غر فيها بياض في وجوهها، محجلة فيها بياض في أقدامها، في خيل دهم بهم، أي سوداء لا يخالطها لون آخر، ألا يعرف خيله؟ يعني صاحب الخيل الغر المحجلة يعرفها إذا كانت في خيل دهم بهم، في خيل دهم بهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، من الوضوء يعني كما في الرواية الأخرى من آثار الوضوء، فالوضوء نور يوم القيامة، الوضوء نور يوم القيامة، فنعتني بالوضوء، نعتني به، لا نفرط ولا نفرط، لا نفرط بعدم إسباغ الوضوء، ولا نفرط بالزيادة على الثلاث. فإن من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، فما ينبغي، ما ينبغي الزيادة على الثلاث، بل يربي المتوضئ نفسه على أن ينقص من الثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ أحيانا مرتين مرتين، ويتوضأ أحيانا مرة مرة، وهكذا في كل ما جاء من السنة على أوجه، فلا يلتزم المرء وجها واحدا بل ينوع. فالسنة التنويع، السنة التنويع فيما جاء منوعا، كما في صفات الأذان والاستفتاح والتشهد وغير ذلك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي، أي يطردون، الذود هو الطرد، كما يذاد البعير الضال. الذي بعده حديث أم سلمة رواه مسلم، قالت: كنت أسمع يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يمكن الصحابي أنه يروي الحديث عن الصحابي مثله، ولا يلزمه أن يذكره. الصحابة كان يسمع بعضهم من بعض ثم يقولون بعد ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قرن العدول. الصحابة قرنهم قرن العدول كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا لا يشاركهم فيه أحد من ناحية الرواية، فلا يبحث عن حال الصحابة، وأما التابعي فيبحث عن حاله، يبحث عن حاله في الرواية. كنت أسمع يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني تمشط شعرها ترجله، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس. فقلت للجارية: استأخري عني. نعم، فطلب العلم لا يقدم عليه شيء، طلب العلم لا يقدم عليه شيء من أمور الدنيا، فإن هذه الدنيا ما طابت إلا بعالم ومتعلم. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هذا العمل، وعالما ومتعلما، هذا العلم. فما طابت الدنيا إلا بالعلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فمع أنها تمشطها قالت: استأخري عني. فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس. فالجارية فهمت من هذا أن الدعوة للرجال، فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. قالت: فقلت أم سلمة: إني من الناس. فهذا فهم يفيدنا في كثير من المسائل، وهو الذي يقولونه النساء تدخل في عموم الخطاب، النساء تدخل في عموم الخطاب، كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم: وكانت من القانتين. لم يقل سبحانه: وكانت من القانتات، وكانت من القانتين، فدخلت في عمومهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم على الحوض فإيايا. هذا أسلوب عربي معروف، التحذير يعني ينسب إلى المتكلم ويكون المقصود به السامع. فإيايا لا يأتي أحدكم فيذب عنه، أي يذب عن الحوض، يدفع عنه كما يذب عنه البعير الضال. هذا حديث أم سلمة، والذي بعده كذلك. نعم. نعم. فإذا الإمام النووي في حديث أبي ذر شرح على المصحية. وفي إيش؟ مسند أحمد والترمذي والبزار والسنة لابن أبي عاصم والبعث والنشور للبيهقي أيضا المصحية. ما في مصادر فيها المضحية؟ طيب إن وجدت أخبرنا. الذي بعده حديث أم سلمة أيضا وفيه زيادة، فأقول فيما هذا، يعني لماذا يزادون ويذبون؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكره البدع، حذر منها قبل موته، ويوم القيامة يقول سحقا، أي بعدا. نعم. فالإنسان يجانب البدع، يجانب البدع كلها. قال أبو بكر النيسابوري، وهو الذي روى عنه الأجري حديث أم سلمة: ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الإصبهاني فقال: هذا حديث غريب، كتبه إلينا يونس. قال أبو بكر النيسابوري: وسمعت أبا إبراهيم الزهري وذكر هذا الحديث فقال: هذا في أهل الردة. يقول هذا في أهل الردة، نقول وفي أهل البدع. وفي أهل البدع كما قال القرطبي رحمه الله ونقلناه في الدرس الماضي، وفي أهل البدع جميعا، بل ذكر أيضا المنبعثين في المعاصي المجاهرين بها، المنبعثين في المعاصي المجاهرين بها، لأن هذا ما عنده حياء من الله ولا من رسوله. الذي بعده حديث جابر، وهو صحيح في السنة لابن أبي عاصم 771، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرتكم بين أيديكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة. الذي بعده طريق أخرى لحديث جابر. الذي بعده عن أنس، وهو صحيح أثر أنس، قال: دخلت على ابن زياد، وهو عبيد الله بن زياد بالبصرة، وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني طلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس. فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم. نعم. إيه طبعا، لأن هذه أمور يعني ثابتة مشهورة، فالإنسان الذي يعرض عن دين الله تبارك وتعالى حتى لا يعرف عقيدته، ربما بعض المسلمين الآن تقول له حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ربما ما يدري ما الحوض لأنه ما جلس ولا تعلم ولا سمع. فأنس يقول: والله ما شعرت، أي ما علمت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز بالمدينة، عجائز. فعقيدة أهل السنة والجماعة يعرفها العجائز، لأنها عقيدة الفطرة، لأنها عقيدة الفطرة. لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يردها حوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما نستفيده، أننا في صلاتنا نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يردنا حوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقد تقدم أن ذكرنا ما ذكره الحافظ، أن عبيد الله بن زياد أولا كان ينكر الحوض، ثم لما حدثه يعني الصحابة بذلك يعني رجع. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ألا ترون أن أنا إلى أنس بن مالك رحمه الله يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة. فهذه عقيدة الفطرة، عقيدة الفطرة يؤمن بها الخاصة والعامة، الخاصة والعامة. لكن لما صار العامة الآن يأخذون ثقافتهم من هذه وسائل الاتصال وغيرها، صاروا لا يعرفون شيئا من العقائد، صاروا لا يعرفون شيئا من العقائد. يجلس الواحد فيهم على هاتفه، على تليفونه بالساعات ويقلب، ولا يكلف نفسه أن يقرأ مصنفا واحدا من مصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة. وهكذا. قال: حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض، وهم الخوارج والمعتزلة، ويكذب به. وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. صحيح، لأن الأدلة متواترة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، الأدلة متواترة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب التصديق والإيمان بعذاب القبر. هذا أيضا مما أنكرته المعتزلة، وقد ذكر لنا الأجري قبل ذلك، قبل الشفاعة، أثر عمر أنه سيأتي أناس يكذبون بالشفاعة، ويكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وذكرنا لكم أن الأجري رحمه الله سيذكر في هذا كله أبوابا، فذكر لنا أبواب الشفاعة والحوض، الآن يذكر لنا أبواب عذاب القبر. وقد بين ذلك الطحاوي رحمه الله وما شرحه ابن أبي العز. فكالعادة نذكر رؤوس مسائل هذه الجزئية من عقيدة أهل السنة والجماعة. من صفحة 396 إلى صفحة 404. النقطة الأولى 18 موضعا، 18 موضعا في كتاب الله عز وجل في عذاب القبر. ثمانية عشر موضعا، ومع ذلك المعتزلة ينكرون، نعوذ بالله من الخذلان. الأنعام آية 93، التوبة آية 126، إبراهيم آية 27، طه آية 124، السجدة آية 21، غافر آية 46، الطور آية 47، الواقعة فلولا آخر، نعم آخر الصورة، فلولا إذا بلغت الحلقوم آخر الصورة، نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا، فالفاء هذه تدل على فأدخلوا نارا أي في القبر، مع أنهم لم يقبروا. انظر الفوائد، أغرقوا فأدخلوا نارا، هل أقبروا ما أقبروا؟ ولذلك ستأتينا من المسائل أن عذاب القبر هو عذاب ليش؟ البرزخ، فلا يختص عذاب القبر بقبر، ليس من شرط عذاب القبر أن يكون مقبورا، فنقول عذاب القبر عذاب البرزخ، فعذاب البرزخ أعم لأنه يشمل المقبور وغير الإيش وغير المقبور. الموضع العاشر التكاثر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون في البرزخ ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. الموضع الحادي عشر في النبأ أيضا، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الثاني عشر الأنفال، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الرابع 267. فحتى يا أخي في الاستدلال ما تستقل بالاستدلال، تنقل عن العلماء، العلماء وفوا وكفوا. نعم. الثالث عشر في سورة المؤمنون، ومن ورائهم برزخ. الموضع الرابع عشر في سورة غافر، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، على أحد القولين إماتة ثم إحياء في القبور للسؤال، ثم إماتة ثم إحياء يوم القيامة. وانظر فتح القدير للشوكاني. الخامس عشر في سورة النحل، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى أن قال سبحانه فادخلوا أبواب جهنم. السادس عشر سورة الفجر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أين الدليل؟ مفهوم المخالفة، فإذا كانت النفس المطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية فضدها بضدها. السابع عشر سورة الفرقان: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة، الملائكة الذين تأتيهم بالعذاب ولقبض أرواحهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين. 18 سورة إبراهيم: وأحلوا قومهم دار البوار. أحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: النار يوم بدر. سبحان الله، هذا في البخاري في كتاب المغازي باب 8: أحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: النار يوم بدر، يعني أحلوا قومهم النار يوم بدر. فهذه 18 موضعا في كتاب الله، فماذا يريدون؟ النقطة الثانية: الأحاديث متواترة في إثبات عذاب القبر. وللبيهقي كتاب إثبات عذاب القبر، ذكر فيه من الأحاديث والآثار ما يقرب من 200 في إثبات عذاب القبر. النقطة الثالثة: نقول للمعتزلة: أنتم تعولون على العقل. فنقول لهم: العقل لا يحيل ذلك، العقل لا يحيل عذاب القبر، لا يحيله يعني لا يجعله مستحيلا، العقل لا يحيل ذلك. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، الشرع لا يأتي بمستحيل في العقل، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول، العقول تتحير فيه لكن لا تحيله. فهذه قاعدة تعرفها، لأنهم يعولون على العقل، تقول العقل لا يحيله، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. طيب، بالنسبة لعذاب القبر بعد مفارقة الروح، يعني كيف يكون عذاب القبر؟ هل عذاب القبر يكون على بدن خاو لا يشعر ولا يحس؟ كلا. فنحتاجها هنا في هذا الموضع، هذا كله في النقطة الثالثة، أن نذكر تعلقات الروح بالبدن. تعلقات الروح بالبدن 5، تعلق الروح بالبدن 5، 5 تعلقات. الأول: تعلقها بالبدن وهو جنين، وهو جنين في بطن أمه، ففيه روح، تنفق فيه الروح، لكن هل بيقوم يمشي ويتحرك؟ لا، هذا تعلق يختلف عن تعلق الروح بالبدن عندما يخرج، فهذا التعلق الأول. التعلق الثاني: تعلق الروح بالبدن بعد خروجه من بطن أمه. الثالث: تعلق الروح بالبدن حال النوم. أهل النائم ميت؟ لا، ليس ميتا، هو ميت، النوم يعني كالموت، لكن ليس ميتا تاما، لو مات تاما ما تنفس ولا استجاب عندما يوقف، فهذا تعلق لكنه ليس تعلقا تاما. الرابع تعلقها بالبدن في البرزخ، فهي لها تعلق بالبدن في البرزخ لكن ليس التعلق ليس مثل التعلق في حال الحياة. الخامس تعلقها به يوم البعث، يوم بعث الأجساد، وهذا أقوى التعلقات، هذا أقوى التعلقات، أقوى تعلق الروح بالبدن يوم القيامة، حتى يعذب المعذب تعذيبا تاما، وحتى يتنعم المتنعم تنعما تاما. ولذا الجنة ليس فيها إيش؟ ليس فيها نوم، ليس فيها نوم، لأن هذا ينافي النوم، ينافي تمام تعلق الروح بالبدن. نعم حمك الله. فإذا عرفنا هذه التعلقات يعني انحل الإشكال، انحل الإشكال. وننبهها هنا على فساد قول ابن حزم أنه يقول يعني العذاب في القبر والتنعم في القبر إنما هو على الروح فقط، هذا قول فاسد. وكذلك أفسد منه قول من يقول على البدن فقط، والصواب أن يقال عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. للنفس والبدن جميعا، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به، يعني الروح تنعم أو تعذب منفردة ومتصلة، يحصل هذا ويحصل إيش ويحصل هذا. أما أن يقال على الروح فقط أو على البدن فقط فهذان قولان فاسدان. وطبعا هذا كذلك السؤال، يعني هذا النقطة الرابعة تابعة لما ذكرناه الآن، السؤال في القبر للروح والبدن جميعا. النقطة الخامسة عذاب القبر هو عذاب البرزخ، عذاب القبر هو عذاب البرزخ، والبرزخ أعم من القبر لأنه يشمل المقبور وغير المقبور. فالذي يتمزق في الهواء وتأكله الحيتان ويضيع في البراري تأكله السباع يصيبه ما يصيبه، فلا يختص عذاب القبر بالمقبور فقط، بل عذاب القبر هو عذاب البرزخ. طيب النقطة السادسة منكر ونكير، وهذا سيعقد له المصنف بابا خاصا فنتكلم عليه هناك. النقطة الثامنة السابعة نعم مستقر الأرواح بعد الموت، مستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة، ذكروا في ذلك 14 قولا. سبحان الله، والجواب على هذا أن الأرواح تتفاوت، الأرواح تتفاوت، فمن الأرواح كأرواح الشهداء يكون في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهار الجنة، فالأرواح تتفاوت، ومنها ما يكون محبوسا على باب الجنة كالذي عليه دين، رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواح في تنور الزناه والزواني كما في حديث سمرة عند البخاري الحديث الطويل حديث الرؤيا، تكون في تنور الزناه والزواني، وأرواح في نهر الدم يسبح فيه ويلقم الحجارة وهم أكلة الربا وغير ذلك. فهذا ما يمكن أن يقال في مسائل عذاب القبر، فالمؤمن يؤمن بهذا يقينيا ولا يشك في ذلك. الحديث الأول رواه مسلم عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. فبينت السنة أن قوله تعالى وفي الآخرة إيش؟ يشمل عذاب القبر، لأنه ربما يتوهم متوهم من الآية أن ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الآية تشمل عذاب القبر، فهو داخل في قوله وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر، لما ثبت الله عز وجل المؤمنين فإذا يعذب غيرهم. الذي بعده حديث أبي هريرة في صحيح الترغيب 3552 وفي التعليقات الحسان 3112 عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. هذه إحدى الآيات. أتدرون ما الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه 99 تنينا. والتنين معروف، أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 أرؤس، ينفخون جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. طبعا ربما على قاعدتنا أن الحديث إذا كان فيه تهويل أن هذا من علامات الإيش؟ من علامات الضعف، لكن لا، إذا صح الحديث دع هذا جانبا، وإنما العلامات هذه علامات الضعف عندما يكون الحديث إيش؟ ضعيفا، عندما يكون ضعيفا فأثبت العرش ثم انقش. فهذا حديث يعني ثابت من رواية أبي السمح دراج، إنما يعني يضعف في من؟ في أبي الهيثم، وهو هنا لا يروي عن أبي الهيثم، وإنما يروي عن ابن حجيرة، يروي عن ابن حجيرة. فالحديث يعني ثابت كما ذكرنا، ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والتعليقات الحسان. الذي بعده ضعيف، الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت دخلت يهودية علي فقالت سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا. سبحان الله، كان عندهم علم لكن ما نفعهم، ما نفعهم اليهود. فقالت لها وما عذاب القبر؟ قالت فسليه. فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. تقول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية أخرى قال كذبت، إنما تعذب إيش؟ إنما تعذب يهود. هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فهذا لما دخلت يهودية مرة أخرى قال عذاب القبر حق، كما قال صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قالت فلما صلى صلاة بليل، فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. ففي صلاتنا نتعوذ من عذاب القبر ونسأل الشفاعة ونسأل الحوض. الذي بعده حديث صحيح عن عائشة قالت دخلت علي عجوز أو عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا فالحق يقبل ممن قاله، كل من أتانا بحق قبلناه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. الحق يقبل ممن قاله، وأما ألا يقبل الحق إلا من أصحاب طائفتك فهذا هو التعصب في الدين والتفرق. وقد ذكر الشيخ الشنقيط رحمه الله في تفسير سورة النمل في أول كتابه، في أول كتابه في قول ملكة اليمن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، نقطة. قال الله عز وجل وكذلك يفعلون، أي أن الله عز وجل إيش؟ أقرها وصدقها. قال وكذلك يفعلون، هذا أحد الأوجه في تفسير هذه الآية، وهو مما ذكره الشيخ لبيان أن الحق يقبل ممن قاله، وهذا قاعدة من قواعد الدين. صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، نعم يسمع كل شيء إلا الثقلين. ولذا البغال والحمير والبهائم لما كان تصاب بالمغل، هل تعرفون المغل؟ المغل يعني الحمار كأنه مصدع يقعد يحرك في رأسه ممغول، ونحن شاهدنا هذا. فكانوا يأخذونها إلى قبور ليش؟ إلى قبور اليهود والنصارى، فإذا سمعت العذاب خلاص استقرت، كأن سماعها لهذا العذاب يعني بعم الله توازن في دماغها. نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. الذي بعده رواه مسلم عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء، هذا يعني لا بأس بمخالطة أهل الكتاب، لكن مخالطة ما تكون على حساب الدين. هل يهودية كانت تدخل على عائشة وتسمع منها؟ لكن ما كان على حساب الدين. حتى أن بعض المسلمين يعني يذكر أنه يخالط كافرا ويستحي مثلا أن يدعوه إلى الإسلام. فأمرت لها بشيء فقالت أعاذك الله من عذاب القبر أو أعاذكم الله من عذاب القبر. فذكرت حديث الكسوف وقالت في آخره فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إني أريتكم تفتنون. أريتكم يعني في صلاة الكسوف لما عرضت له لما عرضت الجنة والنار على الجدار. إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قالت وسمعته يقول يعني فتنة شديدة أيها الإخوة كما أن فتنة الدجال شديدة فكذلك فتنة القبور شديدة. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا. نعم إذا كنت مؤمنا فالله يثبتك. وأثر عمر رضي الله عنه معروف الذي رواه الإمام أحمد في السنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر والسؤال قال يا رسول الله يعني أترد علينا عقولنا نكون دريين يعني؟ قال نعم. قال بفيه الحجر. انظر إلى قوة الإيمان والثقة بالله عز وجل. قال بفيه الحجر يعني سأجيبه جوابا أسكته كأني ألقمته إيش حجرا. فالإنسان يكون عنده يقين وثقة بالله تبارك وتعالى. قال وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.